السماوات والأرض في ستة في الليل وهو عالم

والله Yeah. Thank you.

حقت قلوب وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون والمصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم Oh, my God. صدق الله العظيم.